بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ملحين يا مجلس كنيستي، وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. تعقيدا لدولين اعتذرت له، وهي 65 وفقرة مني. قال: والمؤمنون انكم أولياء الرحمن في المؤمنين عموما إيمان صحيح يلي ننكو وتقوى يلي ننكو يرحي قرآن الدي ربك نور الشيكة. وفعلا أولياء الرحمن يقد أولياء الشيطان ينينين دجاجلا ينين سنهت إلياكو يوت إلي دجالين ينين في كل زمان ومكانه. وكنا ألني الشرين نعم أمره فقروا لي لأنه خوارق عبرام لينيني. الميزان هو الإيمان والعمل الصالح في النبي. أما قلنا حيوتي خوارق العادات قبل لولي ما أثنى بلي قدامي من كرامة أثنى أرحيني، إنما خوارق أثيان أو إهانة أرحين. ثم أولياء الرحمن كرامة لونجل أهل السنة يامنين سرها لدي اللي سماتكم إن شاء الله تعالى. فلذلك حيوتي ولا عرن اللي يديمه ولا بدل اللي يديمه ولا حوى اللي لما قال أما قينا حيو أدوك نبلمه التزام دين اللي التزموه إنكو ولا عرر أدبرك نبلمه كامل أصدقائي كرامة وأنك إنك من أرحي كما كعملك كأقوال كعقيدة كتابك صنه ميزانا لك هينا أمن معيتي أنكو مستقيم كنتيكينكو فهو إن شاء الله من أولياء الله في الناس نرحي نظن فيه الخير. ولي أنا مثلك حنتو لي الله يا الله لديتي أنا كني أصل المؤمنين يوم سوف هدو لي الله لدي مرة أولياء الرحمنك أولياء الشيطانك فيها كما رد مثاني خوارق قبل لك يعني نبليدك قبل وينادو من ضمن ما خوارق دجال قصد شوية طرف للدولين لكم على الدجال. دجال أعظم فتنة إني أبونا آدم يقول لك محكو إلى قيام فنه كمسطة كفتنة مثل كفتنة هدى كفتنة مثل ميتير حين حديث الدين. حتى قصف الرري نبوة الدعي نبيك يرحب يمي تحيو يلي كاس الرخ خلقي وانقمري أكثري إيمان ولياه اللي ماري يحيوكي وصرها ربوبية الدعام السر رضيك قد دجال الأعور صلايين من الدين أو نبيين مكو حيو يحجر انتيك إني وصلاة دي أخنانا على رب الله يشينو أثانيا من انتيك إني. لذلك اللهم إنا نعوذ من فتنة المسيح الدجال نرحيك بصلاة سلام ندبو پنڈا گلتا تسیم اندب نتکا فتنا قولی شلک نیشرین نے ادگا کن کی مہنتی علم مہنتی اللہ اللہ امیتے گلتا منگمر ایلو کنی اولا یہود یہود منگمر کا تسو یہود کن کا عسکر کا جیش بسوکو ومنسر للمنافقين وفرق ضالة أهل الفرق الضالة مبقاتا شيعة نيلة رافضة نيلة معتزلة نيلة وفرق ضالة للكاتبين وكذلك سيمراك بدو وعجم عجم كنمرا سينكي لمن كنكا تتبع لهم الحين قال لي أمي سياكو لي أنو هناك فبطو باها جدا فهد حية جدا يميتا مناك يرحي فهميناك يرحي من ما هبتنكو هناك يبايو قبر يقوله بيوتي بيعتنكو فهميناك يرحي خلاص هاي خوارق بيسها يعني لأنه يلا هي آياتك ورب الصفات على قوينك حيوتيكو جنا في النية الله ويميه العلماء توحيد الأسماء والصفات الدية حتميني وتعقيدها كذا تعدل أنا عقيدة الصحاوية توحيد الأسماء والصفات كني من قبل التي اشتريتها فلذلك تسي هو أعور كنها نبكني قلنا كني كنتلي وأماتن انت كمان معيوبة كالصفات ممكن إن شاء الله لا أولي شريك إذن أذكروا هكا إنا كبار لما شيطان كباها سي شيطان توك لك شيطان تكباها فما أتى إنا كتاب به شكل تلقينا تل تن عن تحتين قال إنكو كل شيء يبقى الأصل بلغة كباها بس من سر هذا الحين يا بني كل واحد إلى كباه يا من جديني لما شيطان اللي أميتين هو نبرو أنا كينا مفكيو أنا كوبا مفكيو هبلا يوم تاردي تسي كوي الله كنيه إيمان أجل تسي هذا إيمان كوي الله ما كتسي أجل لكن حتى إلى الدرجة فنا يا إلي تفيرك لي وليك من الحي هذا كافر مكتوب بين عينيه كافر يعني كان صح ربي يو عذري بحثنكو فنا اللي عم فيك انت مكتوب دنبر اللي كافر يعني كي تايروك انا بلي كادر اللي انا تي ابلي اللي انا تي ابلي اللي انا تي ابلي اغريت يا عدي اغرين نحسك انت حرف بل نحسك انت يا غريه انا موكا سبحان الله تما كادم برلتني كافر يعني كتابة او كفر تما قول نشي ولا تعيش رادة قول عليك هذا الباب باب واسع كني هذا من باب الرادة بالانتياء ننتقل الى ما قال المصنف رحمه الله والايمان هذا الجملة يذكره براء ايمانك انا ما يهي ايمان اللي هو تعريف ايمانك اوله اكان الكريكا هو التعريف الصحيح ايمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان تكي معيته كتعريف أولا نعرضون اللسانين كتعريف كتيئتين وكأركان كذو تدنوا يذكرها أركان الإيمان لحي الكرات الجملة أولا تفصيل باهياكم والإيمان هو الإيمان بالله يلا تامنين كني يلا تامنين أول كا وجوده تامنم سره كا ألوهية تامنم هي توحيد الألوهية كان كا ربوبية تامنم وتوحيد الأسماء والصفات تامنم تتنكن إيمان يلا إيمان الشيلي فرشيشاء النقاط يعني وملائكته كملائكة تامنم وكتبه كتب تامنم ورسله رسل تامنم جميع الرسل واليوم الآخر يوم الآخر تامنم كما أولها تفصيل إلا بلكن إجمالا يعني تفصيل وإجمال يذكريني لكن عموما ملائكنا جدا جملة وتفصيلا تامنم تفصيلها أكنا من واجب كين مرأ إلا أكنا منهم من بلك تنمق عليه ناريه ونارقنا اللتاني ورسل كذلك لا نفرق بين أحد من رسله جميع الرسل من أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم نامين واليوم الآخر يوم الآخر يا منهم حيوتي يود تبعته للإلع يود تمحاسبه للإلع وكاسر لهم أنبخلي أحوالك وتنم ترهباه في النسو والقدر قدر نامين خيره وشره، خير يكو شر يكو، علوه ومره، بس فيو عليو كلها من الله تعالى هنا من آمين. هتيا هم أركان الإيمان ستة معروف إن عند أهل السنة يعني قوة عارفين طبعا. ها معاني يوم معاني يعني الله فتب الدريد كنت الدريد كنا يا أمر اللي كان. نعم ونحن مؤمنون بذلك كله، نحن كل آمين ونحن مؤمنون بذلك كله. أيوة لا نفرق بين أحد، لا نفرق بين أحد من رسله. يلا هي رسلك هي فيك من أي فرقة نامين فيك لرب شنا فيك حنا فيك وفيك ما بنا لازم تأركان تلحركني كون آمنون اللساني ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. تمالي ميتين من هنا تدغين كفر يفرق مرك كفار في القرآن. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كفار كنون، إذن يهود كفار كنون، نصارى كفار كنون، غير مسيحيين، أنت مسيحيين مجنون أصلا الاسم الصحيح نصارى كنون، مسيحيين يعني خطأ كنون، مسيحيين يعني منسوبين إلى المسيح عليه السلام نبي الله عيسى كنون مسيح كنون مسلم، مسيح اللي أنسبين كنون مسيحيين كنون مسيح جماعة كنون يعني مسيح تتبعهم يعني معنى كنون أي محمديين ونبلي محمد تتبع مرك محمديين كأنا قبلك ومحمديون. إذن مسيحيون لنكو هذا مسيح لنكو يعني مسيح سرك تيتيا مسيح سنة يتبعتيا لكن تمري مسيح يتبعيني هؤلاء كفار كذبة مسيح كيف يتبعيني. فلما أحس عيسى منهم الكفر أسكنوا كفر نهي بلن كفر نذاته فلذلك أمرك مسيحيون أجمعنا علماء نصارى كني قرآن كيان وهم كفار قري كفار ما كنوني أكلم لا أقرب نقطة كفار كنوني يهود أكه نفسد الليم كفروا بنبيين كريمين لما نبي كل العزم كل ما نبى رسول يكفر مرك يهود كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى كفار أيضا. ليش؟ لأنهم جحدوا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد رسالة يجحدين نبي محمد بربهن وأنبياءهن أنبياء من ممكنني أكا يتهميني فيهود ونصارى كذلك نصارى بالنسبة نصارى أولا رسول نبينا محمد عرب تتيك إن خاسر حيني يرب شمحيني عيسى يالله يالله يتخذين ثالث ثلاثة كان وقتي يالله يبارك كان وقتي كذا. إذن هؤلاء تكادوا دعاوى باطلة كينيا علمانيين مستشرقين أتباع أذناب اليهود والنصارى ابتدى عاواتني أمري أهل الكتاب كيها كفار مكينوني أرحين أهل الكتاب كفار كينون لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كينكو أهل الكتاب كفار كينا في القرآن ومبزر للمسلمين أكلين وأنهم أهل الأديان السماوية كيني أديان السماوية صحيحة تنم يهود نصارى يهودية نصرانية إسلام ما هي لو يكتبوا لي ملفلف في أحد المساجد في السودان هكذا أصحاب العمائم وحملة الشهادات ترجعنا أمة يلين أديان معتبرة ذلك الدين عند الله الإسلام كنون وتقارب الأديان حوار بين الأديان هذه دعوة دعوة آثمة دعوة إلى الضلال يعني يريدون أن يخلطوا حقك باطل ستيالي بيت فردمره للغني iimaanka kufrinna sittiyaali beytu fadhamara hijiru hinni waman yabtag gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin. qaala almusannifu calayna wa calayhi raxmatullah wa ahlu lkabaa'iri min ummati muxammadin sala allahu calayhi wa cala aalihi wasalam fi nnaari laa yukhalladuun إذا ماتوا وهم موحدون. نعم، هذه الفقرة وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الكبائر أمة محمد كو أهل الكبائر فيها نم ذنوب كو شرك الجبل لتنكني وفوق الصغائر دون الشرك وفوق الصغائر كفر الناس لشرك يقول الجبل لصغائر كان ذنوب كو لعند ذنوب كو لقانا لي. طيب ضابطه لما إليك أعيدان إنكو كل ذنب رتب عليه حد، أي حد اللي يفرديني أني نجلده الجدي جذفه الجدي إصابته الجدي أو قضب يلا اللي يغضب فيه قرآن الدا وحديث الدا قضب اللي ينذكري أنم أو لعنة اللي تنرتبي تنم أو جراح كنك يني أني ذنب بقيت مثلا أو رسولك يتبرين تقين لما بانك ليس منا أكره هذه كبيرة الضابط تسيح اللي أصف يعني 70 إلى 700 هيك أصفانة قفا كبائرة كان من أبا ذنبهم يعني. فما قدت ذنوب عند أهل السنة عند ذنبهن أبا ذنبه يعني صغائرة كان منكم يحينما. طيب تكبائر تونن ربان قد أيم يكيني أهل السنة تعقيدة ما كانوا بديكا يعني مؤمنون في النهلون مؤمنون بإيمانه فاسق بكبيرته يعني كما كبيرة ثبت فاسق يا كلاهن مؤمنت مني إيمانكم الله كامية يعيني أهل السنة أهل الكبائر أهل السنة مذهب مؤمن ناقص الإيمان كني إذا فاسق كان أو مؤمن ناقص الإيمان في الحين لذلك إيمان مقيد إن كو إيمان مطلق أنك مثلا بالنوني وكامل كن إيمانك أمي أحيني لكن مقيد كن إيمان أكا يحين فمرجع كامل كن إيمانك يحين هذا ضلال باطل كنتين. خوارج للكامل إيمانك كي يجعين هذا أيضا باطل. ولذلك أهل السنة يتوسطين وسطا لك يعني خلاص يعني تسوك مؤمن تكني تما لكن ناقص كني كا إيمانا في الحنية تمري لا يخلدون في النار برد نمرانا هاي جهنم ربين مي ذنب ثبتا يلتن يعذب مه إذا ماتوا أكتوا بالنحا مكي أما ذنب الليل ربانا توحيد الليل ربانا موحدين لأكيني تمري جرد مرانا أهل السنة عقيدة الشهين خوارج معتزلين كنكو جرد مران مخلدون فينا لكن هذا أيضا باطل في النتا عقيدة لكن مقدم مرانا إتعادكو سني واجب بالشيطان يوعين فلنكو ربن بقابل الله تنعزي من نحسن يا سامحي. أيوة نعم. وإن لم يكونوا تائبين ولا توبي ويلمي وإن لم وإن هذه أصلية ولا توبي النحار بيني عد من مرانا قرام مثالا أصلا ما كنا نكون لكن ممكن سيان تحت المشيئة جني تائبين يتوبين إن كو التوبة تجب ما قبلها جني لا يتوب على من تاب لكن دون توبة ربا جدا يرد من مرانا مخلدون مكنون. نعم. بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه. بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين مؤمنين أو موحدين مؤمنين يا دوشر المصنف هنا يا عارفين أتل عارف يعني أولها ملاحظة لا بشنين فيها ملاحظات ثلاثة مجرد معرفة قلبية مجرد يلا تيا كنا ميارديين مخالف كنا ميارديين ميكفيين إن إيمان تعريف الدين لأنه ما التعريف تتي أصله برجاء التعريف كني تتي أول مذكورين هنا ما أدري تذكر إن شاء الله قاعدة قلنا المعرفة مجرد معرفة نعم. اليهود يعرفون الله وإبليس يعرف الله نعم. يعني مجرد معرفة هي مالك ما بتاع يوسف لكن لو عدل المصنف رحمه الله إن هذه العبارة وقال بعد أن لقوا الله موحدين فأول هكذا إذا ماتوا هم موحدون أو بعد أن لقوا الله مؤمنين موحدين يلا اللي ميتين يعني ربين كتوحيد اللي المعنى كنا المقصود مش مجرد معرفة اللي ربانا مهم معرفة إيمان متك أصلا إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه إذن وهم في مشيئته هذه عقيدة أهل السنة بالنسبة لأهل الكبائر كنا لنا ننوضة وهم في مشيئته وحكمه يلا هي مشيئه قال الدكيم يلا حكمه يعني ينتظرين أكبر الشيء له ربي فرنكو مدام فيا مشيئه كثر إن شاء عفى عنهم بفضله إن شاء أغفر لهم وعفى عنهم بفضله أكا يغفر لثمات جرائم مثلا زناه الجدي قتل نفسه الجدي يرعاه الجدي تمره الجدي بغات أبائن جرائم يعني أكا يغفر لك فرنكو سنيا سيمحي كما ذكر عز وجل في كتابه نعم بفضله أيوة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أكايك يا ربي ويغفر ما إن الله لا يغفر أن يشرك به يلي شرك ونن يغفر أصلا لكن شرك قبل لموحد يتنكو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فرنكو يغفره فرنكو كاي عيقبه أي فعل لما يريد كنه وإن شاء عذبهم في النار بعدله أيوة فرن كل يعذبه ثم يخرجهم بعدله عذاب عدله من الله عدله الشي عدل اللي يطبقه فرن كل سن يعذبه هذا عدل من تن مظلمهم الله لكن في الناس اللي يظلمين لأنه جرائم لها توبين حربين مثبتة ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين أيوة من أهل طاعته هذا عقيدة أهل السنة ثم يخرجهم منها أمن سرعه إياها برحمته إيش رحمة منها من إيه من النار كما صحت بذلك الأخبار أهي إياعم برحمته إيش رحمة إياعم وكذلك شفاعة الشافعين ليش في عمره شفاعة ياعي قلنا أنبياء رسل ليش في عنين وحتى شفيع كن عنده كربا دون البلوغ وأقرب أقرب تيتي أكو جماعة أكو أكهربين قول الأمامر ليش في عنين وصالحين عباد الله الصالحين علماء ليش في عنين لكن شفاعة شروط الله بشين إذن في رضا للمشروع له فحديث الدين يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا هذه لو تدى خير يكون فيه إيمان قد أن قلب الدين إيمان له ربك حيوتي هذه لو تدى لدى أن خير يكون إراك يوعين يمعد بسرة أكيني أبن مليمك في أمعاء عملها بس ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزيد برا يعني سنرات عندويا طبعا تعديلوتو سنرات تلدد إنن كل الإيمانكو إيعن تهيان يوعين ولي أرحم الراحمين رحمة أو شفاعة الشافعين ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة ذرة عند دودة هي وزني الدين عند دودة ستا عند حيلة نبدا كما شهد الدين كم ذرة كذلك إيمانكم أم إبليه أم بالنكو لا إله إلا الله ينكلمة محمد رسول الله تكلمة يسحك كهربتي أكي إنها يتاكي أنت واجنا عفا يلحسين أنك ee shuruud lii xaqiiqatiya yaa wacinta maryan ayo tay in kaa li tadabita muctazilaki khawaariji le giradde maran kufarhinunya axaadiis saxiixa hadi bukhaari wa muslim iddakaata imeeteyka naam wa ungo xadiisadde yani binisbata la socaladde naam ثم يبعثهم إلى جنته أيوة يعني وشفاعة الشافعين من أهل طاعته يجد يعني أنبياء ومسرع صالحين علماء يشفعين أهل الطاعة يشفعين طبعا ثم يبعثهم إلى جنته ومسرع جنة لتن أي خلاص جنة تنربشة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جنة ونن جنة ربنا يدقرة ونن قرى ربنا السر يقول الله نبنك نبرت بيرحي من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوها فيها أدرت تلدي إيمان قد يرتيا قلب الدئي يعني تساقلات فيخرجون يا عند جراك يا عند قد امتحشوا او انتحشوا وعادوا حمما فحمي اكيني او عنها سبحان الله يتمي يا من جديني حرق اقوم اكيني او عن جهنم الدعم عزيمي ان كل حزين كل حزين انتحفت اصلا تنهد ادك لانقفلات جميع الدنيا التي لا بشك الى المرأة تمتع قلت امكت بها الششم ما في الحديث الدكا يميتيك الدنيا اللي نعمة تفرد اشم الزنب صوبتك مرتي اباهانه إن كوقت جهنم ودث من بعش عنه يعش القدام هل رأيت نعيما قط يا رب أبونا بربي نعمات بالويلة الدنيا لك يا ربي ويتخلق محكوك عففا حدا العذاب كي إن كما بليو يعني إن كوعما وقتك إن كوقت إن كوقت جهنم ودث من بعش عنه مكبي الشراك وخلاص إن بكات أعير بيدك مريم فرد إشما بكمارت أعاكم كما بني حسيك إني نعمة ذات متعوك مرات كفارك هات متعي يعني نقبلي كذلك لل الدنيا اللي مصائب بلاء امتحان عقاب عذاب جوع مرض الدين أما هنا حالة سيئة الدنيا اللي ما هنا خير معانيه ويمسك نعمة فبلن حتي أباها ليأكل يوم القيامة ربنا كنبا ربنا سبحانه وتعالى جنة ذات من دعي الشيني بهانتك جنة ذات وقت وربش شانه يعشان قدا السراء السراب وكنا وربي الدنيا اللي بلاه شر كل تمرين إلى آخر يربي تخلق المحكو تاه تعدى اليون عما في نتشى أبدا شر كان ما بلديو أنت كده ذات تتوي من جرم أكيد يا الشيشة نعمة إنت وقت جعل لديه إنت وقت تأسمان دع خلاص عجزا رماء الحين شر كهل لأنا ممولا في نتال رموز علامات كي شر اللي هي الدنيا اللي يا لكي شر الظلم تمني كلها إشارات كني أصدقني كني سر الدفن أفتاني مثبت وخيرا لأني من فهم لكني طيب تماري فحمي أكيني أميتين جدا فيلقون في نهر الحياة الدس عدا نهر الحياة كان بدياني يقل ما يقل الدس عدا فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل كان عليه الصلاة والسلام أو قال في حمية السيد يعني حب عند درتي بغلتي وعي اللي يدي قده جمم اللي تبنين تكنفر اللي وعتا بوعي اللي يديه يعني كنفر اللي توعي عند بغلت تبلك يبطلين يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية إذا أميتا من جدياكم عند قد التاه اللي تاوع امريك تاه لان تامي تاوع تماغين هيا بقولين يعني. فلذلك تكيوب بالدوي العربي تي لعله مكتي اكالت الرسول يرهي وزارع اكال زرع يعني اكاله بعد يتوانو نكيم تاريين كياتا يعني ويعاكي قدواكي زبق لك هيا بقوليكاكي تنبات تايو جينتي هيا فصلوا رعا الرسول كانو بعد يلي يني نكلوا لزريعة بس يجي نتسي حديث ده المهم يعني بخاري ومسلم هي يعني حديث نتسي هكذا نهر الحياة الدس الحزانة سرع الدميه يمن جدياك ونور في شايا وعين جنة ديلة نبى رب الشفاء لهتن قربشات نهاية يتنك النهر القبائر أصلي لكن حيوتي الكبائر اللي هذه النهاية جنة كن خلاص يا أخوان اللي استمروا يكون هذا خطر هنا عذاب إنك وقتك غربة هي ولا يعني شو لجاهل الله عذاب صدقتي كما رينا وعما ذنب اللي ربه وخاتم اختامه مكسر اللي ربما ما إيمان كان تاكي انصلبه يعني والعياذ بالله ذلك ذنوب فقم الشنون اللي تاني وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. وذلك بأن الله سبحانه وتعالى تولى أهل معرفته، وهنا ملاحظة لتن المؤلف اللي رحمه الله أهل طاعته وقلنا لتن ما هي هذا أحسن كرد لأنه أهل معرفة أصل إيمان متكين الحين مجرد معرفة فقط أصل مذهب المرجئة أهل جهمية بك جهمية كني بسوقة معرفة إيمان تكتن كي معرفة إيمان متكين كدول يعني عبارات استغمهم الله سبحانه تولى أهل طاعته يلي أهل الطاعة يعني يسوي الله تن يحفظه يعني تنمية سهلكي تنمية سخزلي ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته أهل الإيمان معناها يعني معناه نتلو أهل الإيمان أهل الطاعة أو أهل التوحيد والله أهل السنة أهل التوحيد ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته تلف كفاها كباها الدنيا كخيرا لأهل النكرة بل ككمابا نعم أهل النكرة كانوا أهل الجحود والكفر كفار جاحدين بل أكمابا نعم فلم يجعلهم أكماب الناس في الدارين في الدنيا والآخرة ما ناقشوا أهل المعصية كأهل الطاعة ناقشوا ربي أهل الإيمان كأهل الكفر ما ناقشوا ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته تكا هدايا كخائب تكيتا نمرا بل كخمابا تكا هدايا كو خلاص سفر اما جنا في يكرا عمرا بل كخمابا هداية ونن ولم ينالوا من ولايته كا ولايا كو لنك منك جين حمرا بل كخمابا ما جنا لما كخمابا نبنكونا برب سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أهلوا أهل السيئات أهل الكبائر يكلين أن نجعلهم اجترحوا يعني اكتسبوا السيئات في بمري يكلين مكاكي أن نجعلهم كالذين آمنوا يمن مرض ولك كبنا يكلين وعملوا الصالحات ومن الصالح بمرض ولك سواء لما كبرنا كلين محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون عندهم حكمه وانهم منونه ذكي إذن مجرم أجينا مؤمن صالح له الشقاق شفرا عالم أجينا مثلا جاهل كأجينا عالم درجة مثلا أجينا وقيا كذلك أم نجعل المتقين كالفجار أفنجعل المتقين كالمجرمين أم نجعل المتقين كالفجار والتقين كفجار كالتاقين أحكمنا ما قالتان أبدا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون نعم الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به الله هذا كلام طيب وكلام حسن ما أجمل هذا الكلام المصنف رحمه الله بعدما تكلم في يعني عقائد أهل السنة يعني جملة كبيرة يعني يبين السره اللهم يا ولي الإسلام وأهله إسلام وليك الله ولي الذين آمنوا مؤمنين يلا كن ولي يدبرين انك يا اهلو يا حسين ما كن ولي يتخذين ما قلنا يعني قلنا انت لا يعني اتخذوا من دون أولياء ولي تبروا كل متناسو ولي يكيد الشيك اني يكن كيا عين كو هابوا سوكا تبقلهم أصل ولي يتخذين معمال المشركين كما كان بغا لأنه قد عادات والعياذ بالله كل قبيلة بصي الشيء الشيخ أو الشيء ولي أهم أدى أعتقد انتيا إن قبيلة دقيونا ولا أقول أخوغيونا اتخذوا أولياء من دون الله أولياء يتخذ مري هؤلاء يعود بالله على خطر فلذلك الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم يعني ليه تميم أكو يعني أكثر في لما فين تميم قال لي احفظي يا ليت ما قلنا لها وما بيتو قال لي تني عاقبه لانك انك وقالي لي جاو عمل سرع ولادك ام اتخذوا من دونه اولياء انتع هذا كثير هذا تقنا لاي اولياء يتخذين يلا يلا هي قال اللي يلا حبيني تمري يلا هي ولاية تندي عمر علينا يلا مي يتخذيني يلا حبني كوخنين انو مسارا كوخنين كتولا الحبتين كنا بات هم بقيشي ترتدو ذاكي والعياذ بالله تما يلا أبريت قهير شوه أي مد فردي عليه الله بكاف عبده وسكنه كمدي عطي وسك يا اللي شكر وزيك فيك إذن هداية الله كي متكفي الشيء هم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي يلا كني ولي مؤمنين ولي يلا كني مؤمنين يتخذين يلا كني أسأل رب الله اللي أنت مين الله اتخذ كل شيء هذا ذاته تهمة مكة سوء الظن ظن الجاهلية مكة تشكيت أكثر ما تو يقول لك أنه أنظب الدقاء يمجي مياه بليه وولي عدله مياه حكمه وولي مثلا واسي قفره والله الرشواء مخلوق تو ظالمي ملك ملك ظالم كنيا بلك أكبت يا الله سبحان الله أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى على كل شيء قدير الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذي يجعي مؤمنين ولي الله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت ولذلك إمام الطحاوي رحمه الله يرحي اللهم يا ولي الإسلام وأهله إسلام كإسلام النت ولي ومسلمين كإسلامه ولي والنو يعني ثبتنا على الإسلام سوف ما سلام من الشيء وسوف ما كانوا يحيم إيمانا لم يا نتي وشنا كانت توفيق إيكي من يميني قال لني في بيت هاي سما أولا لك نتي وشنا هاي ربي وين حتى نلقاك به أي شيء قد تحقرين أنفنا أي شيء قد تحقرين أنفنا هذه مسائل عظيمة خطيرة عقيدة دي فرق ضلالات أصحاب الفرق الضالة انكوتا يذكر جدا قدرية المرجئة خوارج معتزلة جبرية تيم يذكر السرح تمره عقائد كوني حجره ناس وسيها من السرح تقين لدا عولك لك تسيها فهذا من الفقه والحكمة قفين هذا الفقه حكمة إنسان حيوتي الشعم له يعني مي يتكبري وانو يعمل تنكيني انو توحيد عرقي عقيد عرقي وانو لخطر هي اللي تم يتم لي خلاص نقا فيو ياياكو مبسوط مي اكتلا يخاف كلما عرقين نلم هرد اللي في النحية وتمشى لزياد دم سبحان الله سوء الخاتمة كم الشيطاء شبهات يعني فتن الشهوات تاني فتن الشبهات تاني بقى اهل الضلال يعني فرق ضال خصوصا تآخر الزمان منقفتا تظهر في النينو فين رسول عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا كما صح في الحديث والله المستعان يعني اسلمتك ما حتى كافرتك صيحكي تحين اسلمتك نتي كسو كافرت يأكي كسو مؤمنتك نتي تحين كافرت يأكي والدنيا تثبت فتن الدنيا دغو حطام الدنيا ما لا يبلغ الداء الشيء دنيا بحش خلاص الدنيا اللي دنيا الذين يبدله لذلك رسول عليه الصلاة والسلام دائما كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أرحيني أما هيني فقلنا يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بما جئت به تجينا للتوحيد تجينا لخير نوبه تاني منين تمسكك سره صحابه كذا يتنم نهو مشيت يا رسول الله تدين كنا عدين كونو مشيت أكيد فقال نعم سنه مشيت إذا مشي فردك انت لكن رجاء على أجر عني حتى مشي نعم أكيد سنه مشيت نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء تلك تفرقها إذا لا تبه قلوب أصل بني آدم لما فيرا يالله فيرا ركو لما فيرا هفنا لما كتنم وعين قدرتين ولم يرحن معطلة جهمية معتزلة لا نؤمن أن أصبعين تحديث الدرسول رسولكم من قمنا رجاء الله الصفاء يعني فير اللي أنا نكون مخلوق الدنيا يشبهه كني أنا عدتلين جهمية أعوذ بالله ما قد يلا صفات في عدتلين أمنكم جريمة دسين لأنه تقين لي قبل يا والله تقين لي فير اللي أمن تقين لي نكرا أما أهل السنة ما مي شبهيني مي عدتلين بلا تمثيل ولا تعطيل كان دائما فقاعدة مهمة جدا نعم أيوة نعم هكذا دعا رحمه الله أيوة نعم قال المصنف عليه على خطر لمن ما يعانوا مشيتا ولم مرحين هاي معناها الحمد لله رجاء السلام مؤمنين كنا لا صحيح لكن مشي محبين لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إبراهيم خليل الرحمن إمام الحنفاء إمام الموحدين يخاف قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا ربي ويوك إذرياء أصنام عباداكم إرحم الشرك وغني سلمي مشيتك يا إبراهيم إذن كم من مستقيم انحرف أردو لمستقيم كي ننتي أن حلو فتاتي ولو العياذ بالله فلذلك حسن الخاتمة نسأل الله أن يرزقنا وجميع المسلمين صنف رحمه الله دعاء عظيم كن يدعى عدد نعم اقرأ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ما قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر صلاة لل أم أنت سر لك صحيح من أهل القبلة أكو من أهل الصلاة أكو فأسغي أكو آيع أكو أم أنت سر لك السلين جلد صلاة صحيح نعتقد أمين عقيدة النعرحي ومن مات منهم خلف كل بر إيش خلف كسر الله وسوف يمنكوا يكجد ديان معنى طيب وعلى من مات منهم أيضا نرى الصلاة على من مات من أهل القبلة كل بر وفاجر يكمه قال لنا السلين ربينكو قال لنا السلين أنا كل الإمام يكي حاكم يكياكو نيل سلين كل فاجر كني تتفاصل كنين ياكو قولها من السلين لم من الفرقه قال لنا السلين ايوه نعم لانه تما صلاه بقي انك سرات ما فاجير بر نيدك بر طايع اني صاحب البر يعني البر هيان اهل البر يعني بر كن عمل طاعه هنا ما بقي ده يعني الجمع ابرار هيان إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كرب لكن فاجر بالنسبة لدي أولا صلاة أبغي أنك سراتتي صلاة خيره إني صلاة من أفضل العبادات إنما بعد التوحيد ما قدامي ما لهبنا فلذلك تنسر اللي هي صلاح النجد أمين كون بفتنة النبه نكنا أمين كون بمضر أولا سلام يفرقن هنا أمين سر اللي عماتي حاكم يمكن قضاته خلاص تكاثر اللس اللي النحمر على طول يطارده في النية يحبشه في النية يقذفه ربما كان تاجني أكيد خلصه في النية أيوة نعم وما في دليل كان ابن عيال الصلاة أن كان حديث أكا يفسد اللي يصلوا خلف كل بر وفاجر يعني حديث برضو ضعيف إنها نبتني لكن عمل السلف مضى على هذا على العموم يعني عمل السلف مضى على هذا أهل السنة والجماعة يصلون الجمعة والجماعات خصوصا جمعة أكيد جماعة اللي خلافا لأني لكن جمعة مغة يعني وسوف كاسر اللي هي يصل يعني يسئلها ولي أماكن ما بانا ولا مكان مية يفليني ولا مية يسليني نعم إجماع المسلمين اللي أنا صحابة فرساق كن مرة يسر اللي يسليني هذه مسألة أولى بالنسبة اقتداء إمامة مسألة لكن جيت ما قد أفضل متقي هنتيا يسر اللي يسليني أفضل هنا ولا شك لكن ما تيا بحثيتم مفسداء منكم نبايا بحثماتت لنكم ولا ما تيا ويتنكو أي كابو يشتكي ويتنكو عليه السلي ما لم يكن صلاة صلاة على الجنازة أيضا سلام ولا فاسقين كما توحيد اللي ربينكو على السلي على السلي فلذلك هو مسلم أولها كان صاحب الكبيرة ميس كفرين أهل السنة ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار نعم ولا نار يعني نحن لا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح والتقى لا نشهد له بالجنة ما ولا غانيكا افتعق دول يدكا زنديكا فرنن صلاح فرنن تقوى يلمي فرنن كرامات ربي فرمك يحيمه جنة دي انك وقت حيو تربش نمرعنا جنة انك تجنة ني نه معين كنتي يقرعش نمرعنا لأننا لا نعلم الغيب غيب من أدقي وصروا سكال لربو لي قنته من أدقي وقاد دادتان ابننا من أدقي ننو يرون لنو تظهرين كي نبسال لنحكم انكيا ولا نار كذلك لل إسلام تبتنكو جراء علمي نحكمي لل يعني خلاص تجراه كي ني مهما فرنن شرك وقوبة لتاني ذنوب بقنو بلمه فرنن ذنوب كفر ما بقنو بلمه تا كفر النفس قبل لك ها شرك قبل لك شرك قبل لك حزن بيك كسرة جراء اللي من أحكمي جراء اللي من أحكمي أي من إيجا بدون داني أما من شؤون مكين ذاتو أنا لا ندري أي من لك تختم لم للمن أرجي أي من لي يعني تماتيه خاتمة من أرجي هذا في المعين في نتما أول أغاني كما في أرجي معين يكون قبل لك شخص معين يعني فلان يرده النجر يجوز فلان جنده النجر من أهل الجنة هو نتفي نعيين ياكو عد فرني حبرني لكن عام يكتنكو شهادة عامة شهادة خاصة في نتان الشتالي تعام خاصة في نتان معناها متك عقيدة أهل السنة إنه معناها إلا رسولك يشهد جنهيها يشهد مرك صحيح أكنا رحيم يردك إن رسولك يمرك يردك إن ما كنا نشهد عليه تو رسول شهادة لنا أبنين كنا يعني أولها كانيك رسولك يشهد مرك نيفليت مسألة شهادة خاصة على المعين عشر المبشرين بالجنة يفلين نرحي الخلفاء الراشدين الأربعة فرق لي فم الدكينيا ومن سر اللي سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أبو عبيد عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله لحد ثناء أفراء صحابي التدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الدين تيمه رسولك يشهدين كذلك رسول عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماشة الأنصاري شهد له بالجنة وذلك ولي أنصارك ولي حيوتك يدخل عليكم رجل من أهل الجنة أدو حمح تكم تقين لبابك هي وتجنة تونو الجنة من أهل الجنة وخسنا الدرب في النكين بسيط الدعمات ما جينا الدرب ما نعتما سراء بن عمر ولا يتبع عدا الشعر اللي ينجي عدا يبريك عليه دينك عمل يبلو إياكو من سراء اللي يبلغ الدعم في النهاية دوفر قدان والله إن أهل اللي ينجي عمكين بس هولي هست إذن هو تحو هولي لينا بنكيا وكو عمل أبن ورحيك النقي لأنه برد وين لما حشم يتر صيامة دائما مرم يا تأكدوا فري هاي سر اللي والله ما قد داري تا زيادة ننو منقو أنا ابن عملكو زيادة هولي بلما يو رسول لي تقينا عبد الله بن عمرو بن عمر ابن عمرو بن عاص فوالله ما قد داري رسول تقينا هذا حمه جنة كوي بشير إنه أوبي أما قد داري من قعي بعدها كوجه بلما يوقع أين كنا بتمهي وتك فرائد الله حيفظه بر دقوهم ما تيسر دواك أرحي يلا يذكره وما نهي مبلغ احتقد دا يلا اذكره كوبيه وتنكي في من قدم بلن يوقع أين كنا بي أما إن كني تماتوا بلن كني عمالا كيسا صحابي لكن كيسر يديه قد دا موقع حقيه أتبع إن حسن اقتل يوقعيه أنا أسلو إسلمت لحقد قلب الدين كم بدرية ولا كبر ديني ما أدري إسلمت لي يعني حقد كبقد لي وبكي تشتكينا أنا نتان نشتكي هذا هو الذي لا نطيقه هاجي لله نعم دي عمن حس تاقوه تشتكيني تمام مرتبة هاجي كم بكي ما قدر مهم يعني أو كذلك حسن وحسين هكا يشهدين جنة سيدي شباب أهل الجنة كان وكذلك خديجة جنة أصل روشنة يبشرين وكذلك المهم قراء كذلك مثلا أبو لهب بكانوا ما قراء في القرآن قال لنا الشديق التاجوز كذلك أبو طالب قراء تهنين رسول أبو طالب تقول الدفاع بك مرهنه لأنه توحيد مهمة لمن أرغب قراء تهنين قال لي الشديق وفنه في ضحضاح من النار أمين من الشهيدين قد يجوز لكن منكم يحين مرة اللعب شهادة خاصة من الشهيدين أما شهادة عامة يبتنكو كل مؤمن تقي في الجنة وكل فاجر شقي في النار نقد هذا جائز ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك كذلك لا نشهد يعني كفرنا من الكفر يعني مؤمنين من الكفر ولا مشركين كثيرا من الشرك اللي من حكمه كفرنا اللي من حكمه الأصل في المسلم ظاهر كني نفاق اللي من الشهد ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ظاهر حكنا بلمتيني ما أدري ظاهر أكنا بلمتني نادجمتني نكون حسب العلم إن للكيا ما جينا صن دقلنا ما صلنا أتكافر تكنيكا تثميات تكنيكا نرحل ميعك نعم ونذر سرائرهم إلى الله تعالى كن أسرار يلا اللحبنا ننو ظاهر نوتم قلهم لكن نحسن الظن بهم مع ظن الدظننا ما دام يعني شركة كفرنا أقبل وينك سره وظاهر لعبادات تنبو الليالي أحفظه إنك سره لي حيو أدى تن بواطن أسرارنا فرعنو نيتك اللي فهم لي ربمي من مامرو ومعظنة ظننا وأكتح سلمت أنك إذنك أنت ننصحه ونستره نعم هذا هو الحياة تجاه المسلمين اللي تجينا لطريقة ندون اللتاني قال المصنف علينا وعليه رحمة الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف نعم هنا أيضا المصنف رحمه الله قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي مثل لي سيف اللي يعني من أي يعني قتل تنيا وصوفه مؤمن فكا قتل حرام من يجوز لا نرى هذا أيضا لا نرى بمعنى أهل السنة مي اعتقديني إسلام تبيلو أصل إسلام تبيلو مي اتمنيني وإسلام تبيلو مي اتحلليني أنه معصوم الدم في إسلام أمة محمد يعني لأن الله عصمه بالإسلام إسلام النهي عصمي يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أما في حقها تكونكم تنبيلوا كثير مع المحفوظ مني وحسابهم على الله. أما تنبع سرائر يستنكو يلا اللي في النقاد دالي ننبل النحنو أبانيا يننكو إلا بحقها يم، لكن معنا تماتن ماركتن بيلو أكا يمحل لي أمور يانو ليعا ترانا أكا ينجد في أمور يرتكبينكو يرتدينكو يدفنتين. وكذلك السيب الزاني كذلك، والنفس بالنفس كذلك، عمد النفس يدفتيا لا الحق هاي كما عليك إسلام تبيلو محرانا ولا يدفكايا مي أبليني يعني حرامك إني طبعا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا حنقول من كيام يحل لين إسلام تبيلي، السيب الزاني، سيب الزاني كانت بالغ عاقل مرعشته نكاح صحيح الشيء يعني أولا نسينه ماله جمعتيا أما يعني تفي يبني قد ذناء اللي تثبتنكو حاكمين لنكو رجم الكاية لديكين يعني سيب الزاني يعني حل ليك هاب جذف، لكن حاكم كلني أجذفت فوضى مكين. والنفس بالنفس نفس اجذفت كذلك، نفس اللي ربع والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك الدين تمرتب كني أماثل كذلك ربع، هذا بالنسبة كني الله بحقنا كيني معه وتنكو بحنم من يجوزي مرتد كن مدح طبعا. وكذلك البغي بالنسبة بغاتة يعني مريتا شفتا شفتا يعني حاكم مسلم اللي ضده يعني ثورة وعيا هم يعني يقدفونا جائز كن قرآنك يعني هم بغاتة يا قرآن شفتا كننا نشفتا كنا قد وقاعد تغيريني ثوار والمتكد حين كدتا عصرانيون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أكيد كما تنبغي يكو تنزل ميكو دوشنو في الدوس ونسلين كنو ناس ليكو من أسكفر، لكن يدفتنيا جائز كن. كذلك قطاع الطرق، قطاع الطرق كان مريل المحاربين همارا للي أقدفونا تنبيه لجائز كني. فهؤلاء يحل الله قتلهم لدفع شرهم وعدوانهم، أمنكم بحينهم يمكنكم يعني ما يجوز أصلا. لقد نبعوا اللبنوهم من دائم يعتبر عمدي والجعامة ثانية مقاعيني كل واحد فعلا فولا سلسانا ما يلا كل واحد يشيشينوا لي من ستة خلفين وعد. نعم هذا يعتبر عمد، هذا أتلو قاتل والمقتول في النار فيه انتنا. إذا التقى المسلمين المسلمان بسيفيهما لما تلمت لما قمت لي لما فعلت لي أول لما تفلي تبتيا قرار عمدا القاتل والمقتول في النار في النهر. فالصحابة السلام القاتل طيب دي بس سكينة لدي المقتول أي مثال بقرار ديك يا رسول الله ترى بتي، قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أجل يوقف من قلتك يا عمات الزرات ويقدفه قلت كمان كا أكبر كتبه يقول سيقر حقوق كذا فعل لا الشريك هو مدليه رضيه بوثي يعني أكتوى قدك يا كأنا حتي فعلا ألا رحمة أمي أعرقيا قدفه كن لي أعرقيا. فلذلك حكم الدين كتك بين رسول عليه الصلاة والسلام إذا كان تيم عصبية بدون يدمر الليك، لكن في يعني حيوتي كما القطبية كل يميتي أكتوى إشكا ستكا كما الكوبيو طوالي فتيه كنكو يبقى الكوبيو يقدم فراتي عيشا اللي ما اتحينا من يقدفه جدا اغتله كاقدف قفاكو من نحن كاقدفه جدا كل يقدفه انكو تشهيد كتاك يا رسول عليه الصلاة كاقدفه جدا كاقدفه انكو هو في النار. هذا بالنسبة عديد ظلم هو تسيطة داحو في الشحق اذي اقتصبه هدوكا عرض ان تحول لهم كتيا. اما منكو احتيطا أرض الأولي عشوا لك غير لك أمور عصر جاهلية شغلي تيمية كنكو قصاصا لم يعني تيمية لأنه والستين كو لما مجرم كنون تبري لما مجرم كنون يعني بالنسبة لكينا تا قبائل يعني بيلي دوي وهبدة يعني ومشان قد دالي فدي جرحة ستيري نشان فدي مع نفسه ستيري نشان قد هذا الشيء يعني لكن من حيث الأصل يكينكو في مظلوم وقربي أغنر حمدعنا لأنه الشريك كل المدلب وكتنكو أصلا هي عمده هنا يعني ما خطر هنا هو عمده لكن عمده كعمده يعني أكيد جينا ظالم كمظلوم ما في نوني يعني كي هو قصر العمد في النصف قصر لكن لما يكون كف على خطر اللي تاني لما في نصف يعني خطأ الدمور ولا تاني خطأ الدمور ولا أول كل يوم نسوي سنوني سنين كل ده لا لا يعاقب أول حتى اللون مالي أنا يعني ما هو جعاه هو العمد كان تماتي أكسر هو العمد كان تكاهين لكن هنا شبه عمد كان يعني علماء ما آلة دهو لحا كان آلة وإلا أنتم ستيا اللي وانت ستيا ساحرونك إن ستيا اللي قتيني آلة أنا يعتبرين سياتا عند أسلاع ولي هيدو قباح شرافس عمدنا عمدنا إغنبا كان ولكن أكدفيني حتيا ستيا كاتو فيني ربا يدى ستيا شي مش عمد لكن قمض يعني لو سالي قمض لي يعني ستيا اللي قتيني إلو تكدفيني سورا ايوه ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا نعم ولا نرى الخروج على أئمتنا أئمة لهم من أبلي من اعتقاد أهل السنة عقيده لتشهاده مسألة عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة في المسألة النهي تشهد أن أهل السنة لا يرون الخروج على ولاة المسلمين حكاما لرؤساء لملوك لخروج ميبليني لا يجوز الخروج جعل ما يشفت النسمة قربا للثورة ثورة يجعون هذا لا يجوز حاكم اللي إسلمت كنكو حاكم إسلمت كنكو قال ليوعون حرامك إني على الخوارج كان مرة ما مرت النهاية خوارج سلسان عقيد اما كيفو في النردين لانو معصية ذئب لين جدا خلاص تفيق خريانا ثورة يعين حروب مشاكل فمن سرى تنثبتها أمة بكتا تنثبتها على دين يمهن تكير هذه عقيدة الخوارج في نكية أهل السنة يعني حاكم اللي علم يوعيني حاكم تضده ثورها اللي ميوعيني وإن جاروا وولاة أمور اللي وإن جاروا وإن ظلموا ولا يظلمونا أي ونعم شيخ الإسلام وإن كانوا فساقا ولا فساق يكون لأنه في مفاسد من قد أصل مع مرأة كيني مكين لكن تما لمفسدنا بيا كنك يبليني علماء قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية فمسألة حقيقة هم من قوم على تحت عينيه الشكل إسلام انتهى المجلس السابع وإلى المجلس الثامن إن شاء الله من سلسلة شرح عقيدة الطحاوية وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.